جيبها للكبراء ولا رؤساء للاجتماع رؤساء. فضحك السادات السادات كان ذكي طبعا فضحك يعني معناها الاجتماعات الايه الراقيه يعني جيبها ما يعني ملفته للنظر جاي من ايطاليا مخصوص رحمه الله ورحمه واسعه رحم الله ورحمه وكان صاحب دعابه طبعا كان صاحب دعابه الشيخ الغزالي له دعابه تتعلق بالشعراوي كان تلميذ من تلاميذ الشعراوي بيكلم الشيخ الغزالي الشيخ الغزالي قال انك امرؤ فيك صوفيه كشيخك الشعراوي الشعراوي كان عالم بس يميل للايه الصوفيه فالرجل يناقش الشيخ الغزالي في موضوع الشيخ الغزالي له رايه فقال لي انك امرؤ فيك صوفيه كشيخك الغزالي كشيخك الشعراوي كشيخك الشعراوي لمن قيلت هذه العباره انك امرؤ فيك جاهليه مش فيك صوفيه ما رفعتش ايدك يبقى ما ينفعش ما ينفعش كده سمعتها قليل ولا ما سمعتوش طب هو النبي قالها لمين ما خلص الغزالي خلصنا منه ان الغزالي بيحتبس من الحديث تعبير وبعدين دخل عليها كلمه ومازح بها صاحبه يبقى انتهى الموضوع قالها النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من اصحابه حين تفضل قال لسيدنا ابي ذر حين تبي يكمل يعني عين ايه عايز تقول يا ايمن الله ينور عليك انت قلت ابو ذر وقال ابن السوداء كل احد ضار في السلام يلا هي حاجات بسيطة بس حاجات رمزية عشان نشوف الصاحب اللي ليه وصل اللي هناك اللي قال الكلمة دي ووصل الى الايمن يبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قالها لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية حين سب رجل قال يا ابن السوداء قال لي سوداء إيه وبيضاء إيه الإسلام فيه سوداء وبيضاء الإسلام فيه مؤمن صالح مؤمن تقي مؤمن ابن أولياء لا يخش الجنة ومنهم بلال سيدنا بلال مش كان لما بشره النبي بالجنة قال إني سمعت دفن عليك في الجنة يا بلال أي عمل أرجى عندك ايه العمل اللي انت عملته عشان تدخل الجنة اللي رفع ايدي في النور اللي قاعد في الارض قول يا ابو شملة قول نعم سمعني الله ينور عليك يا حاجة بسيطة برضو برضو عشان بس عشان ايه عشان كلام لسانك تحلل لسانك يعني سيدنا بلال قال ما توضأت إلا ما أحدثت إلا وتوضأت وما توضأت إلا وصليت ركعتين دي اللي رفعت مقام النبي خلت تمشي قدام النبي في الجنة سمعت دفن عليك في الجنة ما أحدثت إلا وتوضأت وما توضأت إلا صليت ركعتين رضي الله عنه وأرضاه قال النبي قال سبحانه وتعالى الحديث عن النبي قال الحق تبارك وتعالى أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي قالها للجنة وقال للنار إنما أنت عذابي وعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها ملؤها يعني كل واحدة هنرضيها هتشبع يعني فأما النار فلا تمتلئ حتى كذا قال الحديث ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا وإما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها حلقا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد نتكلم عن أهل الجنة نتكلم عن أهل الجنة عن أهل الجنة أهل الجنة 20 و100 صف 120 صف 80 منها من هذه الأمة من أمة محمد و40 من سائر الأمم إن شاء الله تلقين الجنة من إيه